عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم.